قال رحمه الله: ثم يدفع بعد الغموض إلى مزدلفة بسكينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ثم يدفع بعد الغروب، أي بعد غروب الشمس التاسع من ذي الحجة، قال إلى مزدلفة. وهذا الدفع بعد الغروب هو على سبيل الوجوب كما تقدم معنا، لكن الفقهاء يقولون والمستحب أن لا يدفع إلا بعد دفع الإمام، بل إنهم يرون أنه يكره أن يدفع قبل دفع الإمام، مراعاة لخلاف مذهب الإمام مالك، فإن مالكا يرى أنه يحرم الدفع قبل دفع الإمام. والإمام واضح الآن يرفع الأمير الحج، والذي يكون معه البيرق، وهو أول من يدفع عادة من عرفة. قال: إلى مزدلفة بسكينة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفع ويقول عليكم السكينة، فإذا رأى فرجة النص وإلا مشى بهم. نعم. ويسرع في الفجوة. نعم، قال يسرع في الفجوة، هذا ما جاء في حديث أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فجوة نص ويجمع بها بين العشاءين. قوله ويجمع بها، أي يجمع بمزدلفة بين العشاءين، أي المغرب والعشاء. والجمع بالمزدلفة سنة، فإن صلىها قبل ذلك صح، ولكن السنة أن لا يصليها قبل ذلك، وذلك يقولون خالف السنة من صلىها قبلها، إلا إذا خشي فوات الوقت بأن غلب على ظنه أنه لن يصل إلى المزدلفة إلا بعد مضي ثلث الليل الأول، فحينئذ يصليها في الطريق وجوبا. وقول المصنف ويجمع بها بين العشاءين يدلنا على أنه مستحب المبادرة بها، حتى إنه يعني يصليها قبل أن ينزل رحلة، بل قالوا يجوز له أن يصليها بأذان وبدون أذان، فقد روي أنه صلىها بأذان كما من حديث ابن عمر، وروي أنه صلىها من غير أذان من حديث أسامة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بأداء هذه الصلاة قبل حط رحلة. ويبيت بها، قال ويبيت بها وجوبا، إذ من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، والمراد بالمبيت هو المكث فيها، وأما النوم فهو تبع له. وله الدفع بعد نصف الليل. قول المصنف وله، أي ولكل أحد أن يدفع قبل بعد نصف الليل، لكل أحد، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفة قومه. هذا الأثر عن ابن عباس يدلنا على أنه يجوز لكل أحد أن يدفع بعد نصف الليل. لماذا؟ لأن ابن عباس قدم وليس من الضعفة، وإنما كان معهم، قال: قدمت في من كان مع الضعفة، فهو ليس من الضعفة وإنما قدم معهم. هذا من جهة. الأمر الثاني أنه قد جاء من حديث عدي أن السقاة والرعاة لا دم عليهم إذا دفعوا قبل نصف الليل، وهذا يدلنا على أن الرخصة للسقاة والرعاة مطلقا بترك المبيت بالكلية، وأما غيرهم من غير ذوي الأعذار فإنه يجوز لهم بعد نصف الليل. إذن عرفنا الآن الدليل على أنه عام وليس خاصا بالضعفة. الأمر الثاني أن التقدير بنصف الليل هو تقدير اجتهادي من الفقهاء، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لضعفة قومه كما جاء من حديث عباس، وجاء من حديث أسماء أنها كانت ترقب القمر حتى إذا غاب دفعت رضي الله عنها. هذا التقدير من أسماء كان اجتهادي ليس نصيا، والفقهاء أيضا اجتهدوا، ووجه اجتهاد الفقهاء أنهم قالوا إن الشرع عادته النظر للمتناظرات، فعلى سبيل المثال الزوال تصلى فيه صلاة الظهر وترمى عنده الجمرة، وهناك أحكام أيضا أخرى متعلقة بالزوال، فغالبا الأحكام المتعلقة في الحج هي بنفس مواقيت الصلوات: غروب الشمس، زوال الشمس، طلوع الفجر، طلوع الفجر، الإسفار أيضا، لا الإسفار أو طلوع الشمس أحيانا، على قول الرواية الثانية في المذهب وقول الجمهور أن الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال أيضا، متعلق بالزوال كذلك. نظرنا قبل الفجر فوجدنا أن أقرب وقت قبل الفجر علق به وقت من أوقات الصلاة هو نصف الليل، لأن وقت صلاة العشاء إما إلى ثلث الليل أو إلى نصفه على الرواية الثانية، فأخذنا الأبعد الأقرب للفجر، فأخذنا نصف الليل، نرى لأن الشرع ينيط الأحكام بالأوصاف المتناظرة كما قال عمر رضي الله عنه: أعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. إذن الدفع قبل الفجر ورد به النص، والتقدير بنصف الليل اجتهاد من الفقهاء، لأنه لا يعرف توقيت قدر به الشرع قبل نصف أو بعد نصف الليل. نعم. وقبله فيه دم. قال وقبله فيه دم إلا في حالات، إذا كان المرء من السقاة والرعاة فلا دم كما تقدم من حديث عدي، كذلك إذا لم يصل يعني إلا بعد نصف الليل فحينئذ فإنه لا دم عليه. نعم. كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. قال كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. قال إن الذي دخل إلى المزدلفة بعد الفجر ولم يدخل إليها قبله فإن عليه الدم مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، هذا هو ظاهر المذهب. لكن من خرج منها ورجع قبل طلوع قبل الفجر فإنه لا شيء عليه، يعني رجع قبل نصف الليل ثم رجع، من خرج منها قبل نصف الليل ثم رجع قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه. قال كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، أي من وصل قبل الفجر ولو بلحظة فلا دم عليه، وأما من وصلها بعد الفجر وظاهر كلامهم لعذر أو لغير عذر فإن عليه الدم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه. قال فإذا صلى الصبح، أي صلاة الصبح والسنة أن يصليها بغلس، أتى المشعر الحرام. هذا المشعر الحرام يطلق في الشرع على أمرين، على مزدلفة كلها وتسمى هي المشعر الحرام، ويسمى على جبل صغير في وسطها، وهذا الجبل الصغير يقال إنه هو الذي بني فيه المسجد الحالي، هذا الذي يسمى مسجد المشعر الحرام، وقيل إنه غيره وأنه جهل محله. وقد ذكر ابن جاسر في منسكه في القرن الماضي وهم علماء القرن الماضي أن المشعر الحرام الذي هو الجبل الصغير هذا جهل ولم يعلم، ونقلت عن ابن جاسر بالخصوص لأن ابن جاسر كان هو عضو اللجنة الرسمية في تحديد المشاعر وتحديد حدود الحرم وتحديد حدود المزدلفة، فكان في لجنة وكان رئيس المحكمة الاستئناف، لم تكن استئناف وإنما كانت محكمة التمييز في ذلك الوقت في مكة، فالشيخ من علماء مكة والذين عنوا بالحدود، فقد ذكر أيضا في منسكه أن الجبل هذا جهل وإنما هو على سبيل الظن في هذا المسجد. قال فيرقاه، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما سيأتي إن شاء الله. أو يقف عنده. قال أو يقف عنده، يعني لا يلزم الرقي وإنما يقف عنده، لما جاء من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر قال ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا هلل وكبر وحمد الله عز وجل، فلم يزل يفعل ذلك حتى أسفر. ويحمد الله ويكبره. نعم، كما جاء في حيث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهلل الله عز وجل وكبره ووحده. ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. نعم. ويدعو حتى يسفر. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا حتى يسفر، أي حتى تسفر الشمس، وحينئذ المفهوم هذه الجملة أنه يدفع قبل طلوع الشمس، فيكفي بالإسفار قبل الطلوع، لذا الإسفار يكون سابقا للطلوع. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. قال فإذا بلغ محسرا، محسر هذا هو وادي يكون بين مزدلفة وبين منى، وهو معروف الآن وموجود، وهذا الوادي معروف، وذلك يعني هيئته وادي والنزول فيه من غير طريق المشاه واضح أنه وادي. المستحب للمرء أن يسرع فيه سواء كان راكبا أو كان ماشيا، لما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أنه حكى حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى إذا أتى بطن محسر حرك قليلا، أي أسرع في المشي. والسبب في ذلك أن هذا الوادي، وادي محسر، جاء أنه هو الذي عذب فيه أصحاب الفيل. طبعا هو الوادي الآن واضح جدا، يعني أظهر علاماته اللوحات التي مكتوب نهاية منى وبداية مزدلفة، بين هاتين اللوحتين هذا هو وادي محسر، وهو موجود في بعض أماكنه، موجود أنه وادي فهو ممر للسيل. نعم. وأخذ الحصى. قال وأخذ الحصى، أي أخذ حصى الجمار. قوله وأخذ الحصى، الدليل طبعا قوله وأخذ الحصى هنا متعلق بالمحل، أي بالمزدلفة، والفقهاء يقولون إن المستحب أن يأخذ الحصى نعم والفقهاء يقولون إن المستحب أن يأخذ الحصى إما من المزدلفة أو من الطريق إلى منى. ويدل على ذلك أن ابن عباس كما جاء عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال التقط لي الحصى، أي في الطريق قبل أن يصل إلى منى. طيب قول أخذ الحصى هنا، هل أخذ الحصى من منى مكروه أم ليس بمكروه؟ نص الفقهاء المذهب على أنه يكره أخذ الحصى من منى ويكره أخذه من الحرم، هكذا نص الشيخ منصور في شرح الكشاف، قال إن هذا يناقض ما قاله هم إنه يجوز أخذه من أي مكان. وبناء على ذلك فإنه ذكر توجيها أن المكروه أخذه أي من المسجد الحرام، أن يؤخذ الحصى من المسجد الحرام حينما كان المسجد الحرام فيه حصباء، وهذا الحصى الذي يؤخذ إنما هو حصى الجمار. نعم. وعدده 70 بين الحمص والبندق. نعم، كحصى الخذف كما جاء، فلا يأخذ صغيرا جدا ولا كبيرا جدا، وإنما يأخذ ما بين حصى بين ما بين الحمصة إلى البندق، فيأخذها أكبر من الحمصة ودون البندقة. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، قال فإذا وصل إلى منى وهي البقعة المعروفة، قال وحدها من وادي محسر إلى جمرة العقبة. لماذا ذكر هذا الحد؟ لأن القاعدة عند العلماء أن الحد لا يدخل في المحدود، فالمصنف يقول لك إن وادي محسر وجمرة العقبة ليس من منى، وما بينهما هو منى التي تأخذ الأحكام المتعلقة بالمبيت. رماها بسبع حصيات متعاقبات. نعم، قال رماها، الضمير بقوله رماها يعود إلى جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، أي واحدة بعد الواحدة، ولو رماها مرة واحدة لم تجزئه إلا عن واحدة، يعني لو رماها كلها برمية واحدة فلا تجزئه إلا عن واحدة، فلا بد أن يرميها بسبع رميات متعاقبات. والسنة والأفضل كما سيأتي أن يكون بعد طلوع الشمس، وسيأتي يرفع يده حتى يرى بياض إبطيه. نعم، هذه هي السنة كما جاء من حيث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده اليمنى بالرمي حتى رؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. ويكبر مع كل حصى. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ الرمي بغيرها، قال ولا يجزئ الرمي بغيرها من الحصى، أي بغير الحصى، بغيرها أي بغير الحصى، ولو كان أغلى كالذهب والفضة والجواهر، ولا يجزئ بطين ونحوه، بل لا بد أن يكون حصى. ولا بها ثانية، قال ولا بها ثانية، أي إذا رمي بحصى الجمار ثم وقعت في محل الرمي وهو ليس أتكلم عنه بعد قليل، فإنها تكون كالمستعملة، وحينئذ فلا يرمى بها مرة أخرى. بعض أهل الفقهاء دللوا على ذلك، قالوا بالقياس على الماء الذي توضئ به، وبعضهم يقول لا، لأن هذه تعلق بها نسك، فالواجب أن يأتي المرء بغيرها، إذ لو قلنا بأنه يجوز الرمي بما رمي به سابقا لما كان معنى التقاط سبع، بل لو التقط واحدة ورماها ثم أعاد الرمي بها لأجزأ، ولما أمر بالعدد الحصيات، وإنما أمر بالفعل، مثل ما قلنا في إطعام المساكين 10 مساكين، ما أمر لما جاء النص بالأمر بالعدد بالمساكين يجب التعداد فيه، فكذلك في الحصى هنا يقولون لما أمر بالعدد الحصيات دل على أنه يجب المغايرة بينها، والمغايرة سواء كانت منك أو من غيرك، فما رمي به من غيرك فلا يجزئ به عن نفسه. طيب عندنا هنا مسألة قبل أن ننتقل لما بعدها، عندنا قاعدة في المرمى، ما هو المرمى؟ فسره الشافعي بأن المراد به مجمع الحصى، وليس المراد به الشاخص، وليس المراد به ما اتصل به أو وسيلته، وإنما هو مجمع الحصى، وهذا ذكره فقهاؤنا عن الشافعي وأقره عليه. المرمى هذا ما هو؟ الذي يجمع فيه ويجعل على مثابة حوض الله. طيب في الزمان السابق لم يكن هناك حوض، وإنما جعل الحوض بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت جبال 3، فكانت ترمى هذه الجبال. طيب لما رمي بني الحوض، هذا الحوض على حد الجبل الذي يرمى وهو الجمرة، لكي لا يتوسع الناس في رمي ما جاوره. الذي حدث بعد ذلك كما ذكرت لكم في الصفا والمروة أن الأرض ترتفع، وتزداد ارتفاعا، وهذا معروف في الأراضي جميعا أنها ترتفع. وقد ذكر ابن فرحون في تاريخ المدينة أن في زمانه لما أرادوا أن يحفروا منارة للمسجد النبوي، قال فنزل الحافر بنحو قامة الرجل أو نصفه، قال فوجدوا الحصباء التي جعلها خلفاء بني أمية في المسجد، يعني ارتفعت في نحو 600 سنة طول متر ونصف تقريبا، فالأرض ترتفع. طيب هذا الجبل مع ارتفاع الأرض، كان جبلا صغيرا هو الذي يرمى به، مع ارتفاع الأرض وشبها باللغة العامية يقول تشب الأرض، لم يبقى للجبل أثر، وإنما أصبح الوضوح فقط للمرمى وحده الذي هو الجدار الذي أحيط به. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أنه لما جاءت الأدوار والطوابق الأربع، جاءت اللجان المختصة فحفرت الأرض ونزل حتى وجد الطوي. تعرفون معنى الطوي؟ الطوي هو الحصى الذي يجعل في البئر أو يجعل في الجدار، يسمونه زي الطوي. حتى وجد الطوي القديم، وقد وقفت عليه أنا بنفسي رأيته، تحس أنه قديم جدا ربما من مئات السنين، وهو تحت أسفل من الأرض المعتادة التي نمشي عليها بنحو ربما لا أدري بالضبط الآن، نسيت الآن، لكن ربما أكثر من 8 أمتار أو أكثر، والطوي ما زال موجود. هذا يدلنا على أن هذا الطوي كل ما جاء زمان زادوه طوبة أو طوبتين حتى ارتفع، فنزلوا الآن كثيرا له، وبقي الطوي القديم على هيئته لم يتغير، نفس القديم ما زال موجودا تحت، وإنما جعلوا تحته مضخة لسحب الحصى، ثم بنوا فوقه هذه الجمرات الثلاث. إذن الجمرات الثلاث التي فوق غير السفلى التي في الدور القبو يسمونه القبو، الآن تحته أيضا الطوي. الجمرات الثلاث التي فوق هي كبيرة لكنها تصب في الطوي القديم، في المحل القديم والمصب القديم، تصب جميعا فيه، فمهما كبر الحجم في الطوابق العليا فإن مرده إلى الأسفل، ولذلك فإنها حقيقة وإن كبر حجم المرمى في الطوابق العالية فإنه يصب في المصب القديم وفي مكان الجبل القديم الذي كان رمى به إبراهيم عليه السلام وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. وذلك فإن الطابق السفلي الذي تحت الثالث دور الأرض جدا، هذا الطابق حوض صغير جدا بالمقاس السابق ولا زيادة عليه، فهو لم يغير في حجمه شيء ولم يزد منه شيء، وإنما هو على حاله السابق بل بطيه السابق. إذن أردنا أن نعرف هذه المسألة. ينبني على ذلك أيضا مسألة أخرى، وهي قضية أن الشاخص لا يلزم ضربه، وإنما المقصود وصول الحجر أو الحصى إلى المرمى ولا يلزم ضرب الشاخص. نعم. قال رحمه الله ولا يقف. قال ولا يقف، نعم. قال ولا يقف أي ولا يقف عند جمرة العقبة، وإنما يقف عند الصغرى والوسطى كما سيأتي. ويقطع التلبية قبلها، أي قبل الرمي، أي قبل أول حصاة يرميها. ويرمي بعد طلوع الشمس. قال والسنة أن يرمي بعد طلوع الشمس. دليل ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. قال فقهاؤنا وهذا الحديث محمول على الندب، والدليل على أنه محمول على الندب أنه قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي قبل طلوع الفجر كما سيأتي بعد قليل. إذن قوله لا ترموا محمول على الندب وليس محمولا على الوجوب. نعم. ويجزئ بعد نصف الليل. قال ويجزئ بعد نصف الليل، الدليل على أنه مجزئ بعد نصف الليل أنه قد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر أن ترمي قبل الفجر. وعندنا قاعدة أن الأولى الجمع بين الأدلة، نحرص على الجمع بين الأدلة، فنقول إن الأفضل أن يرمى بعد طلوع الشمس لحديث ابن عباس، ويجوز قبل ذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها. طيب عندنا هنا مسألة، هنا ذكر المصنف بدء الرمي ولم يذكر منتهى، والقاعدة ومشهور المذهب والمشهور من المذهب أن منتهى الرمي هو غروب الشمس، ولا يجوز الرمي بعد غروب الشمس لحديث ابن عمر رضي الله، أو لقول ابن عمر رضي الله عنه من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من قابل أو من الغد. وهذا الأثر عن ابن عمر يدل على ذلك. نعم. وأما حديث رميت بعدما أمسيت، فالفقهاء يقولون إن المراد بقوله بعدما أمسيت أي بعد الزوال، لأن عادة العرب أنها تسمي ما بعد الزوال مساء، حتى نقل أحمد أنه يقول إن أهل الحجاز وهي لغة العرب يقولون قبل أذان الظهر كيف أصبحت، وبعد الزوال الذي هو بعد أذان الظهر كيف أمسيت. وما زالت عندنا إلى الآن، نحن نقول للشخص بعد صلاة الظهر أو بعد أذان الظهر كيف أمسيت، وقبله كيف أصبحت. فالعرب من عادتهم أنه بعد الزوال يسمى مساء، فحديث رميت بعدما أمسيت محمول عند فقهائنا المذهب أنهم قصد أي بعد زوال الشمس. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه. نعم، ثم ينحر هديه، قوله ثم هذا يدل على استحباب الترتيب، وهو كذلك. فالمذهب أنه يستحب أن يكون النحر بعد الرمي مباشرة. ويحلق أو يقصر من جميع شعره. قوله ويحلق، أولا السنة المشهور مذهب نمشي على المذهب أن يكون الحلاق بعد الذبح، ولذلك فلو عبر المصنف قال ثم يحلق لكان أنسب في الدلالة عليه وموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يحلق أو يقصر، الحلق هو إزالة الشعر الذي يزال، وقولنا إنه إزالة يدلنا على أنه ليست العبرة بالآلة وإنما العبرة بإزالة الشعر. فلو أن المرأة حلق بموسى فيسمى حلقا، ولو أنه حلق بآلة كهربائية، هذه آلة الماكينة، يسمى حلقا كذلك، بشرط أن يزيل الشعر الذي لا يزال إلا به، بحيث لا يبقى من الشعر شيء يمكن أن يزال عادة، هذا يسمى حلقا. أيضا أننا قلنا إن الحلق هو الإزالة وليس إمرار الآلة، يفيدنا مسألة أخرى، أن من لم يكن في على رأسه شعر بأن كان أقرع أصلا أو حلقه قريبا، فنقول لا يلزمه إمرار الموسى على شعره، وإنما يندب له مراعاة للخلاف فقط. لأن من العلماء من يقول يجب إمرار الموسى لأن الحلق هو الفعل وليس مطلق الإزالة. نعم. قال من جميع شعره، يدلنا على أنه يلزم إزالة جميع الشعر أو حلق جميع أو تقصير جميع الشعر، وأما إزالة بعضه دون بعض فلا يصح. وهنا نرجع إلى حد الشعر في باب في حد الرأس في باب الوضوء، فقد بين لنا حد الشعر أنه منابت الشعر طولا إلى منحدر قفا الرأس، وأما قفا اللحية فليس من وأما قفا الرقبة عفوا وأما قفا الرقبة فليس من الرأس، والصدغان أيضا من الرأس. فكل هذا يجب حلقه أو تقصيره جميعا، ولا يجزئ تقصير بعضه. بالنسبة للتقصير، قد المرء يأخذ مقراضا والمقراض هو المقص، فنقول ينظر لغلبة ظنه، حيث غلب على ظنه أنه أخذ من أغلب شعره فكذلك. نعم. وتقصر منه المرأة أنملة. نعم، المرأة يكون تقصيرها بالأنملة ولا يجوز لها الحلق لأنه مثله، وتقصر أنملة فأقل، وأما الزيادة عن ذلك فليس هو المقصود، المقصود أنها تقصر أنملة، أنملة الأصبع. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. نعم، ثم قد حل له كل شيء، وهذا هو التحلل الأول، إلا النساء. المراد بالنساء ثلاثة أشياء: الوطء والمباشرة وعقد النكاح. كل هذه الأمور الثلاثة تشملها كلمة المصنف إلا النساء. نعم. والحلاق والتقصير نسك. قال والحلاق والتقصير نسك. المعتمد في المذهب أن الحلاق نسك وليس تحللا، وينبني على كونه نسكا أمور: أن من ترك الحلاق حيث وجب عليه، نقول حيث وجب إذا كان هناك شعر، هذا هو المقصود، أن من ترك النسك، أن من ترك الحلاق فعليه دم، هذا واحد. الأمر الثاني أن من حلق من غير نية بأن حلق له وهو نائم لم يجزئه، لأنه نسك والنسك لا بد فيه من النية. الأمر الثالث، نعم، أو هما الأمران، هذا هو أهم المسائل. نعم. لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. نعم، قال لا يلزم بتأخيره دم، أي بتأخير الحلاق أو التقصير دم، ولو أخره عن أيام منى كلها، بل ولو أخره خارج مكة. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولو متعمدا فلا يلزمه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ذلك اليوم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن المشهور مذهب أنه يستحب الترتيب على حسب ما سبق. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم مصنف في هذا الفصل عن ما يتبع التحلل الأول من الأفعال التي تكون بعد ذلك في الحج. ثم يفيض إلى مكة. قال ثم يفيض إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض إلى مكة كما جاء ذلك من حيث جابر بن عمر وعائشة رضي الله عنه. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. قال وإذا أفاض إلى مكة فإنه يقصد مسجد الكعبة المسجد الحرام، ثم يطوف، فإن كان قارنا أو مفردا فإنه يطوف بنية الفريضة طواف الزيارة. والمراد بطواف الزيارة أي طواف الإفاضة أو طواف الإفاضة. طبعا هنا ذكر أن الذي يطوف المفرد والقارن وحدهما ولم يذكر المتمتع، قصده من ذلك قال لأن القارن والمفرد يجب عليهما طواف فقط، وأما السعي فقد سقط الذي فعلوه في أول الحج، وأما إن كان قارنا فيجب عليه طواف وسعي، لأن المذهب أن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، وأما القارن فعليه سعي واحد وطوافان، ويجب عليه طوافان، وقد يدخل الطواف في الطواف الثاني كما سأذكره عندما ننهي هذه الجزئية. نعم. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. قال وأول وقته أي وأول وقت طواف الزيارة أو الإفاضة بعد نصف ليلة النحر. دليل ذلك ما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تعجل الإفاضة وأن توافي البيت مع صلاة الفجر، فدل على أنه يجوز الطواف بعد نصف الليل. بعد نصف الليل عندنا هنا نقول إن وقت طواف الإفاضة له وقتان، وقت جواز هو الذي ذكره المصنف بقوله وأول وقته بعد نصف الليل، هذا هو وقت وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، هذا هو وقت الجواز، هذا هو وقت الجواز. طبعا شرطه لمن كان قد وقف بعرفة وبات بمزدلفة، هذا هو الشرط، فإن لم يكن قد وقف بعرفة ولم يبت بمزدلفة أو أحد الأمرين فلا شك أنه لا يصح له الطواف حين ذاك. الوقت الثاني وقت الأفضلية هو الذي قال عنه الشيخ ويسن في يومه، هذا هو وقت أفضلية طواف الإفاضة، لما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في يوم النحر عليه الصلاة والسلام. نعم. وله تأخيره. قال وله تأخيره أي تأخير طواف الإفاضة، ولو انتهى شهر ذي الحجة ولو طافه بعد الحجة، على مشهور المذهب أنه يجوز تأخيره بعد ذلك، لكن الأولى أن يكون أفضله يوم العاشر، وإلا ففي أيام التشريق، وإلا ففي شهر ذي الحجة، ويجوز بعده عندهم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. نعم. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة كالسعي المتقدم بالصفة والهيئة إن كان متمتعا، لأن المتمتع عليه سعيان، وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد فقط. قال أو غيره يعني ولم يكن قد سعى مع طواف القدوم، أو غيره أي غير المتمتع وهو القارن والمفرد ولم يكن قد سعى مع طواف القدوم. هذه مسألة أريدك أن تنتبه لها انتباها واضحا، ما الفرق بين القارن والمفرد في الأعمال؟ نقول القارن والمفرد لا فرق بينهما في الأعمال، وإنما الفرق بينهما أولا في النية، ثانيا الفرق في الأفضلية من حيث الأجر، ثالثا الفرق بينهما من حيث وجوب الهدي، فإن القارن يجب عليه هدي، وأما المفرد فلا يجب عليه الهدي، رابعا أن القارن فعله هذا أجزأه عن حج وعمرة، والمفرد أجزأه عن عمرة فقط، أجزأه عن حج فقط. نعم، أجزأه عن حج فقط. لما قلنا إنه لا فرق بينهما في الأفعال، نقول الحج قارنا أو مفردا له صورتان، الصورة الأولى أن يقصد البيت فيطوف ويسعى ثم بعد ذلك يأتي بالمناسك، فحينئذ لا يجب عليه إلا طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة ويسقط عنه السعي، لا سعي غير السعي الأول. الحالة الثانية أن يكون لم يسعى قبل يوم عرفة، سواء كان قد طاف طواف قدوم ولم يسعى معه أو لم يدخل البيت مباشرة بل قصد عرفة، فحينئذ نقول بقي عليه طواف وسعي، وهذا معنى قول المصنف أو غيره ولم يكن قد سعى مع طواف القدوم. نعم. قال رحمه الله: ثم قد حل له كل شيء. نعم، قال ثم قد حل له كل شيء، وهو التحلل الثاني. الذي يحصل به التحلل الأول فعل اثنين من ثلاثة، انظر معي، اثنين من ثلاثة هو الذي يحصل به التحلل الأول، وهو الطواف ورمي جمرة العقبة والحلاق. أما التحلل الثاني فلا بد من فعل أربعة أشياء، هذه الأمور الثلاثة والسعي. وهذا هو المجزوم به في المذهب، أنه لا يتحلل التحلل الثاني إلا بعد فعل هذه الأمور الأربعة كلها. وبناء عليه فعلى مشهور المذهب أن من كان قارنا ولم يسعى قبل ذلك، ما سعى عندما دخل وإنما ذهب مباشرة إلى عرفة، فأتى بثلاثة أمور دون السعي، فهل يتحلل؟ على المشهور لا يتحلل. واضح المسألة؟ لم فقط يتحلل التحلل الأول، لم يتحلل التحلل الثاني، بل لا بد من السعي، فيرون أنه شرط من التحلل، نص عليه الشيخ منصور وغيره من المذهب. إذن فالتحلل الثاني بفعل أربعة، ربما السعي يكون متقدم عن أفعال المناسك فيما لو كان قارنا أو مفردا وقد طاف طواف القدوم. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب. نعم، استحب للمرأة أن يشرب ماء زمزم، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم في أكثر من موضع، منها عند انتهائه من الطواف كما جاء من حديث علي في مسند الإمام أحمد أو في زوائد عبد الله بن الإمام أحمد فيما أظن، فكان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف، وهو الموضع الذي تأكد فيه. قال لما أحب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وهذا الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم وتكلم فيه آخر، وقد يشهد له ما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وقد ألف بعض أهل العلم كابن حجر وتلميذه السخاوي أجزاء في من شرب ماء زمزم لغرض، وجمع السخاوي من شرب ماء زمزم لأجل العلم، فكثير من أهل العلم نقل عنهم متقدمهم أنهم شربوا ماء زمزم لأجل ذلك. نعم. ويتضلع منه، قال ويتضلع منه يعني يشرب منه شربا كثيرا حتى يغلب على ظنه أنه قد ملأ أضلاعه. ويدعو بمرض. نعم، ويدعو بمرض، وهو كثير جدا منهم، بسم الله اللهم يعني اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وهكذا. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. قال ثم يرجع فيبيت بمنى، أي يرجع إلى منى فيبيت بها ثلاث ليال إذا كان غير متعجل. نعم. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات. هذا الرمي في الليلة في اليوم الثاني وهو اليوم الحادي عشر. قال يرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف وهو الجمرة الصغرى، قال يرميها بسبع حصيات كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر في البخاري، وقد ذكر جميع الرميات الثلاث. ويجعلها عن يسار ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. حال رميه الجمرة العقبة يقول المستحب أن يستقبل القبلة بالرمي، لكن عند رميها يجعلها عن يساره، يعني يجعل الجمرة عن يساره ثم يرميها. قول المصنف ويتأخر قليلا أي بعد الرمي، هنا يتأخر بعض الفقهاء عبر ويتقدم، والمقصود بيتقدم أو يتأخر أي يبتعد عن الجمرة بحيث أنه لا يؤذي الناس بمزاحمتهم ولا يصيبه بعض الحصى. ثم قال ويدعو طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ابن عمر وغيره، والمستحب في هذا الدعاء أن يرفع يديه، وهي من المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين عند الجمرة الصغرى والوسطى وعلى الصفا وعلى المروة وفي عرفة. ثم الوسطى مثلها. قال ثم الوسطى مثلها، لكن فيها فرقا بينهما، وهو أنه يجعلها عن يمينه ولا يجعلها عن يساره كما جاء في حديث ابن عمر. ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه. نعم. ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، قوله عن يمينه تحتمل أنها تعود للوسطى والعقبة معا، حينئذ لا تكون مثلها من كل وجه. ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. قال ويستبطن الوادي عند الرمي ولا يقف عندها، أي لا يقف عند الأخيرة بالرمي، وإنما عند الأولى الصغرى والوسطى فقط. يفعل ذلك في طبعا هنا قوله لا يقف عندها يعني أنه لا يستحب، وليس معناه أنه محرم أو يكره، وإنما نفي استحباب، فهو خلاف الأولى. نص على ذلك جماعة المتأخرين كالخلوتي. ثم ويفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. نعم، لأن المذهب أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، لما ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال، وتحين النبي صلى الله عليه وسلم الزوال يدل على أنه مقصود، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بأن يرمي قبله، وما رمى أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال. والزوال هو يعني أن تميل الشمس عن كبد السماء في النهار، والرمي عندهم كما ذكر المصنف أنه في الأيام، أي في النهار دون الليل، مستقبل القبلة. نعم، بس هنا في قول المصنف بعد الزوال، بعض الإخوان يظن أن المقصود بعد الزوال أي بعد صلاة الظهر، وهذا غير صحيح، وإنما المقصود بعد زوال الشمس. وذلك الفقهاء يقولون يستحب الرمي بعد الزوال قبل الظهر، أي قبل صلاة الظهر لا وقت الظهر. يقول الشيخ مستقبل القبلة أي في جميع الجمرات، مرتبا أي مرتبا الرمية بين الجمرات بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا الترتيب شرط فيها، والترتيب شرط لكن الموالاة بينها ليست بشرط. فإن رماه كله في الثالث أجزاءه. قال فإن رماه أي رمى الجمرات كله، أي رمي الأيام كلها الأيام الثلاثة في الثالث أي في اليوم الثالث من أيام التشريق، أجزأه أي أجزأه عن الأيام السابقة. ويرتبه بنيته. قال ويرتبه بنية، يعني أنه يرميه ويكون رميه أداء ويكون مرتبا، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وقوله بنيته أي لابد أن ينوي الرمي عن الأيام السابقة. فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. قال فإن أخره عنه أي عن أيام التشريق فعليه دم ويسقط، فلا رمي لأنها عبادة مؤقتة ابتداء وانتهاء. قال أو لم يبت بها أي لم يبت في أيام التشريق ليلتين أو ثلاث، سواء كان متعجلا أو غير متعجل بمنى، فإن عليه الدم لعموم حديث ابن عباس أو قول ابن عباس كما رواه مالك في الموطأ، من ترك نسكا فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، أي في غروب اليوم الثاني قبل غروب الشمس اليوم الثاني، وخروجه يسبقه الرمي، يجب أن يرمي ثم يخرج، مع أن طبعا الجمرات كلها في خارج أو الجمرة في الخارج. نعم. وإلا لزمه المبيت ورمي من الغد. قال وإلا لزمه المبيت، يعني يجب عليه المبيت إذا أدركه الغروب ولم يخرج أو لم يتهيأ للخروج. نعم، لأن التهيؤ يأخذ حكمه. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج، طبعا الرمي من الغد إذا كان غير متعجل. نعم. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. نعم، هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى أنه يدل على أنه يجب طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خف عن المرأة الحائض كما سيأتي بعد قليل. المسألة الثانية أن قول المصنف فإذا أراد الخروج من مكة يدلنا على أن المكية أو من كان قريبا من مكة لا يجب عليه طواف الوداع، فأهل مكة إذا أرادوا الخروج، وأهل جدة وأهل الكامل وأهل عسفان وأهل وادي النعمان وغيرها من المدن القريبة التي تكون بجانب مكة، فإنه لا يجب عليهم طواف الوداع لأنهم قريبون منها. المسألة الثالثة قول المصنف فإذا أراد الخروج من مكة، بعض الفقهاء المذهب من المتأخرين قال إن عبارة الخروج من مكة يدل على أن طواف الوداع إنما يجب على من خرج من مكة، وأما من خرج من منى فإنه لا يجب عليه طواف الوداع، وهذا يعني مال له ابن نصر الله وهو مفهوم كلام صاحب الإقناع. وأما المشهور فمن خرج من مكة أو خرج من منى فكلاهما يجب عليه طواف الوداع. إذا أردت أن يعني تأخذ من كلمة من مكة، بعض الفقهاء المذهب يقول هذا خاص بمن خرج من مكة، أي خرج من منى ثم دخل مكة ثم أراد الخروج، فهو الذي يجب عليه طواف الوداع. وأما من خرج من منى مباشرة إلى بلده سقط عنه طواف الوداع. نعم. فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. قال فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده، قوله أو اتجر أي تعامل بالتجارة، وهذا يشمل كل متاجرة، بيع أو شراء أو نحو ذلك. بعض المتأخرين جعل قيدا وهو جيد وحسن ويمشي على قواعد المذهب، أنه قال إذا اتجر من غير تفريج أي تفرج في السلعة فلا شيء عليه، لا يلزمه الإعادة، وإن اتجر بتفرج فإنه عليه الإعادة. نعم. وإن تركه غير حائض رجع إليه. نعم، قوله وإن تركه غير حائض يدلنا على أن الحائض إذا تركته فلا شيء عليها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إلا أنه خفف عن الحائض. الحائض يجوز لها ترك طواف الوداع، وقلنا إنه يجوز لأنه يجوز لها أن تمكث حتى تطهر ثم تطوف. لكن متى يجوز لها ترك طواف الوداع؟ بشرط أن تكون قد خرجت من مكة قبل الطهر، فلو طهرت قبل الخروج لزمها الرجوع. قال وإن تركه غير حائض رجع له. من ترك طواف الوداع فإن له حالات. الحالة الأولى أن يكون دون مسافة القصر، فنقول هنا يلزمه الرجوع ويطوف ولا دم عليه ولا إحرام، لا يلزمه أن يحرم ولا أن يطوف ولا أن يذبح دما. الحالة الثانية إذا رجع بعد مسافة القصر فإنه يلزمه أن يرجع محرما فيحرم بعمرة، هذا واحد، وعليه دم. وهذه قاعدة فيها مضطردة، كما ذكروا هناك أن السفر بين العمرة والحج في أشهر الحج مسافة قصر يقطع التمتع. نعم. فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. قال فإن شق عليه ذلك لشغل ونحوه أو بعد مسافة قصر أو لم يرجع قصدا غير مشقة فإن عليه الدم لأنه ترك واجب. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع. نعم، يقول الشيخ أنه يجوز تأخير طواف الزيارة ويطاف فيكون آخر أفعال الحاج، فحينئذ يسقط عنه طواف الوداع. هذه المسألة فيها عدد المسائل. المسألة الأولى في قضية أن هذين الطوافين يتداخلان، فتداخل طواف الزيارة مع طواف الوداع. والسبب قالوا لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته فلذلك يتداخل مع غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فهو مطلق أي طواف سواء كان زيارة أو غيره. المسألة الثانية عندي هنا، عندنا طوافان، طواف يسمى طواف الوداع وطواف يسمى الزيارة. طواف الزيارة هذا يسمى يعتبر ركنا كما سيأتي إن شاء الله الدرس القادم، وطواف الوداع واجب. الفائدة ما هي؟ أن هناك طواف يسمى بطواف الصدر، وطواف الصدر تارة يطلق على طواف الوداع وتارة يطلق على طواف الزيارة. فعلى سبيل المثال صاحب المنتهى مشى على أن طواف الصدر هو طواف الوداع، وصاحب الإقناع مشى على أن طواف الصدر هو طواف الزيارة. وهذا يدلنا على أن هذين الفقيهين وإن كان مدرسة واحدة وأصل كتابهما واحد إلا أنهم اختلفوا في المصطلح في المراد بطواف الصدر. فعند صاحب الإقناع طواف الصدر ركن، وعند صاحب المنتهى طواف الصدر واجب، والخلاف لفظي فقط، فهو من باب الاشتراك في الألفاظ. نعم. قال ويقف وإن أخر طواف الزيارة فقط. نعم. قال رحمه الله ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. نعم، قال إن غير الحائض لا تدخل لأنها لا تدخل المسجد، يقف بين الركن والباب، وهذا يسمى الملتزم. والملتزم اتفق الفقهاء على أن له أفضلية وأنه مكان دعاء وإن لم يرد فيه حديث على سبيل الانفراد، فيستحب له أن يدعو بما ورد. لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن بعض الفقهاء كالشافعي، فقد جاء عن الشافعي أنه كان يدعو فيقول اللهم إن هذا البيت بيتك وأنا عبدك وابن عبدك إلى آخر ما ورد عن الشافعي. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيء، لا في فضله فضل الملتزم ولا في دعاء خاص به. وإنما هو من عادة الناس قبل الإسلام وبعده أنهم كانوا يلتزمون في هذا المكان بأن يلصق المرء وجهه ويديه وصدره وبطنه في البيت ويكشف عن صدره ثم يلتزم به، وهذا سنة وهو مستحب عندهم بين الباب وبين الحجر الأسود. وجاءت يعني ما يدل على أنه تسكب فيه العبارات كما جاء عن عمر، وجاء أنه موضع استجابة الدعاء لكنها أخبار والعلم عند الله عز وجل فيها. قال: وأما الحائض فتقف ببابه، أي بباب المسجد، لأن الحائض على مشهور مذهب كما تعلمون لا يجوز لها دخول المسجد ولو تطهرت، بخلاف الجنوب، فالمذهب أنه يجوز للجنوب أن يدخل المسجد بشرط أن يتوضأ، وأما الحائض فعلى المشهور لا تدخله مطلقا متوضئة أو غير متوضئة. وإذا قال تقف ببابه أي بباب المسجد أي في الخارج، وتدعو بالدعاء لأن ما جاور الشيء أخذ حكمه. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بدءا من الدرس القادم سيكون الدرس نبدأ الساعة 5:30، يعني قبل أذان الظهر بنصف ساعة تقريبا، عفوا أنا اليوم أقلب الحدث واجد، قبل أذان المغرب بنصف ساعة تقريبا أو ساعة هلا إن شاء الله نجينا إن شاء الله من الدرس القادم. نبدأ المغرب العصر مسيان والمغرب، وتكون الأسئلة بعد العشاء بإذن الله عز وجل. إن شئتم نبدأ الأسبوع القادم أو الذي بعده بهذه الطريقة الأمر لكم. اللي بعده، إذا اللي بعد القادم مناسب لكي يكون باب البيع أحسن، نبدأ من البيع إذن أسبوع بعد القادم، من الأسبوع بعد القادم، الأسبوع القادم على عهدنا بعد المغرب، والأسبوع الذي بعده نبدأ 5:30 يعني قبلها بساعة نبدأ بإذن الله عز وجل. بقي لنا درس واحد إن شاء الله وننهي العبادات بإذن الله عز وجل، وننتقل للبيوعات الدرس بعد القادم بمشيئة الله عز وجل. سأبدأ، اتفقنا أن الأسئلة نوعان، نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدرس فقط، إن بقي وقت تكون الأسئلة التي بعد ليست من الدرس. هذا أخونا يقول: من اعتمر وفي أثناء الطواف لم ينتبه إلا بعد أن تعدى الحجر في أحد الأشواط وكبر بعد ذلك، فما الحكم؟ نقول: من حيث صحة الطواف صحيح، لأنه ناون الطواف. الأمر الثاني: التكبير سنة، والقاعدة عندنا أن كل سنة فات محلها فقد سقطت، فمن فاته التكبير سقط بعد محله، من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة أو الطباع فإنه لا يرمل ولا يطبع في الأشواط التي بعدها، لأن كل سنة فات محلها فإنها تكون حينئذ ساقطة. إذا فاتك محل التكبير، وما هو محل التكبير؟ عند محاذاة الحجر، وعرفنا أن المحاذاة إما رؤية الحجر أو رؤية المقامين اللذان بجانبه، وهما الفضيان الذي يكون بجانب الحجر من يمين ومن شمال. أخونا يقول: من وقف بعرفة ليلا ولم يقف نهارا وذهب إلى عرفة المساء ومكث فيها مدة ثم رجع إلى المزدلفة، فما الحكم؟ يقولون إن وقوفه صحيح ولا شيء عليه، ومرت من كلام المصنف قبل قليل بنصه. هذا أحد الإخوان يقول: موضع الخروج ما هو؟ موضوع الخروج من الذي يستحب الذي قلته قبل قليل، نحن قلنا إن الدخول من كدا والخروج من كدا من غير تشديد، وأما التصغير فكدي. كدا هذا التي يخرج منها احنا قلنا سمينها الآن سمى ايش؟ ماذا تسمى؟ هي جرول، حي جرول. قديما كانت تسمى بالزاهر، الزاهر في مكة موضعين كانت تسمى الزاهر، ذكرها ابن جاسر وغيره أنها موضعة، أنها موضعة. جرول هذه أو التي يستحب الخروج منها كانت تسمى قديما بديار الشافعيين، ليس نسبة للمذهب وإنما نسبة للقوم، وهم بنو شافع. فقد جاء أن الشافعي في قصة المشهورة لما جاء من اليمن ومر على رجل قال: فنظرت إليه فتفرست فيه اللؤمة، ثم قلت له: إذا أتيت مكة فأتي الثنية السفلى واسأل عن ديار الشافعين. هي الثنية السفلى هي مكانه، هي الآن موجود الآن، من أراد أن يخرج الآن من مكة على السنة، إذا قلنا بسنية ذلك، وأنا أقول إذا قلت لماذا؟ لأن مكة زادت، فهو يقول خرج من مكة وهذا أصبح جزء من مكة. من أراد أن يركب الآن من محطة النقل الجماعي، محطة النقل الجماعي التي هي بجانب مسجد الكعكي، هذه من ركب منها متجها إلى الرياض هذا خرج من الثنية السفلى تماما، والناس يركبون منها ويذهبون إلى الرياض بالنقل الجماعي، فيكون قد خرج من السنة. وأما الدخول فواضح الآن قلناها قبل شوي من جهة السير. طيب هل يجب في فدية لبس المخيط إذا اختار الإطعام نصف صاع يكال ويعطى الفقراء من غير طبخ، أم يجوز أن يشترى طعاما مطبوخا ويوزع على 6 مساكين؟ الأصل أنه يكون طعاما غير مطبوخ حب، هذا هو الأفضل عندهم مراعاة للشافعي، فإن طبخه جاز عندهم يجوز، لكن الأصل أن يكون حبا لأن الشافعي لا يرى إخراجه إلا حب، وهو الأفضل مراعاة لخلافه، فيعطيه نصف صاع من طعام إلا من البر فيعطيه مدا كما جاء من قضاء الصحابة كمعاوية وغيره. يقول ذكر بعض الفقهاء أن الضبع الذي ورد جواز أكله هو نوع يأكل العشب للحم، فهل هذا هو الصحيح؟ لا، الناس يعرفون أن الضبع هو هذا الذي نأكله، الذي عفوا الذي يعني لا ينفتل، لا يلتفت برقبته وإنما ينفتل بجسده كله، وهو حيوان معروف، هذا هو المقصود بالضبع. وذكروا أنه سبع لما ذكروا السباع كلها محرمة إلا الضبع، فنصوا على أنه هو بعينه. هذا خارج الدرس. هل يجوز المحرم صيد البحر؟ فكيف يكون ذلك ولا بحر في مكة؟ لا لا، المحرم قد يحرمه في البحر. مرة معنا أن الشاميين إذا جاءوا والمصريين وإذا جاءوا من الشام من البحر فإنهم يحرمون من محاذاة الجحفة فيبقون في البحر فيصطادون. لا، الذي يكون في البحر كثير جدا وهو محرم، لأن المحرم لأن الصيد محرم على المحرم ومن كان في الحرم. يقول من اعتمر في شوال ثم عاد لبيته في جدة هل ينقطع تمتعه؟ أولا من كان من أهل جدة فلا دم عليه، دم تمتع، وإنما الخلاف هل المكيين ومن كان دون المواقيت هل لهم تمتع أم لا؟ هل هو لا دم عليه لكن هل هو متمتع أم لا يسمى متمتع يسمى مفردا؟ هذه مسألة طويلة جدا، من أحسن من تكلم عنها القاضي أبو يعلى في التعليقة في كتاب الحج، والأقرب أنه كما هو طبعا النزاع لفظي محض أنه يكون متمتعا لكن لا دم عليه. بناء على ذلك فمن اعتمر ورجع إلى جدة فإن كان من أهل جدة فأصلا رجوعه وعدم رجوعه سواء لا دم عليه، وأما إن لم يكن من أهل جدة وربما كان له بيت أو ليس له بيت فعلى المذهب لا ينقطع التمتع إلا بمسافة قصر، وجدة ليست مسافة قصر، وعلى المفتى به يفتي به الشيخ مباز عليه رحمة الله والمشايخ أنه لابد أن يرجع إلى بلده وجدة ليست بلده. يقول الإزار الذي يشبه التنور هل يجوز لبسه؟ لا، مذهب بل أظن أغلب أهل العلم على أنه لا يجوز لبسه، لا يجوز مطلقا لا يجوز، وهذا من المخيط. مر معنا أن المخيط هو ما فصل على العضو، حتى أنهم يقولون أن ربط الحزام على المذهب يعتبر محظور لغير حاجة إلا أن يكون شخص لم يعتد على الأزر فلا بد أن يربط حزاما لكي يثبت إزارة، وإلا معروف أن المعتاد على الأزر يكون يربطه مباشرة أو يحسن عقده ما يسمى ربطا، لأن عندهم حتى الربط مشكلة، وإنما يعقده عقدا يعقد ويكون أقوى من الحزام وأضبط. طيب يقول هل الإهلال بالنسك هو التلفظ بالنية؟ لا، الإهلال بالنسك غير والنية شيء، النية في القلب والإهلال بالنسك هو التلبية، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم نسك كذا. بعض أهل العلم كما ذكر ذلك في بعضهم قال إنه لا يستحب الجهر بالنية إلا في موضعين، عند ذبح الشاه اللهم هذه عن فلان، والأمر الثاني عند الإهلال بالحج والعمرة. رد عليهم بعض العلم قال هذا ليس جهرا بالنية وإنما هو عبادة مستقلة أو ذكر مستقل. الكنادر التي دون الكعب هل يجوز للمحرم لبسها؟ حيث قلت إنه في معنى الخف فإنه لا يجوز، إنما الخلاف في لو كان ذا سير يسمى الصندل، والأقرب أن الصندل يجوز كما هو ظاهر كلامهم، وإن كان يقول لأنهم قالوا الرجل لابد أن يكون خفا وهذه الكنادر ممنوع عندهم إلا أن يقطع عقبها أو يطأ عليها. يقول إذا كانت البقرة تجزئ عن البدنة فما وجه التفريق بينهما في جزاء الصيد في النعامة وحمار الوحش؟ قضاء الصحابة رضي الله عنهم فيدل على الأفضلية والأصل هذا، والبدل يكون نائبا عنه. هل تكون محاذاة الحجر حال البعد والزحام برؤيته للجدارين، هي ليست الجدارين وإنما للإطارين، هي إطار من فضة للإطارين الذين فيهما فيهما الحجر؟ نقول نعم، إن الإطارين الذي عن يمين الحجر وعن يساره رؤيتها مجزئة، ذكر ذلك القطيعي في شرحه على المحرر. يقول هل يلزم في الإشارة الحجر عند المحاذاة استقباله بالبدن كله؟ هم يقولون المراد بالبدن ليس الوجه وإنما سائر البدن، ويستحب أن يلتفت بوجهه، ذكره بعض العلماء أنه يستحب أن يلتفت بوجهه، فليس المقصود بالبدن يعني جهة الوجه فيستقبله. لو صلى على الشاذروان إلى سترة فهل يكون مصليا داخل الكعبة؟ مشهور مذهب أن الشاذروان من الكعبة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشاذروان ليس من الكعبة، وذلك رأى صحة الطواف على الشاذروان. والشيخ الحطاط الشارح المواهب، وهو من أهم شروح خليل إن لم يكن أهمها على الإطلاق، لما تكلم عن الشاذروان نقل اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومؤيدا له، وهذه المسألة التي نقلها المذاهب الأخرى عن شيخ الإسلام، فكأنه يعني يلمح إلى قوة رأي الشيخ تقي الدين وأنها حجارة جعلت لبناء المسجد عليه. طيب، هل يصح أخذ الحصى من عرفة خاصة أن المخيمات تفرش بالحصى؟ نعم يصح ولا شك في ذلك. ما دليل عموم جواز الرمي بعد الزوال أيام التشريق وعموم منعه قبل الزوال؟ ما دليل عموم جواز الرمي بعد الزوال أيام التشريق؟ ما فهمت الشق الأول، لكن الشق الثاني ما دليل عموم المنع قبل الزوال؟ نقول حديث ابن عباس ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال ليرمي، ينتظر واقف هو وأصحابه رضي الله عنهم ينتظرون، ولو كان هذا مشروعا لرمى بعضهم كلهم واقف، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، فدل على أن هذا من باب الوجوب. والمسائل فيها خلاف، هل يسقط طواف الوداع عند شدة الزحام وارتحال الرفقة خصوصا للضعفة؟ المذهب يقول لا يسقط لأنه ينتظر فيجب، لكن اختلفوا هل المرض يسقط له أم لا. ظاهر كلامهم أن المرض لا يسقط له، ولكن في مفهوم لابن قدامة في الكافي أن المريض يسقط عنه طواف الوداع الذي لا يستطيع القيام، وهذا مندرج تحت قاعدتهم أن الحيض ملحق بالمرض، عندهم الحيض مرض، وذلك يلحقون المرأة الحائض بالمريض، فمدام سقط عنها لأجل حيضها والحيض عندهم مرض، فمن الوجيه أن نقول إن المريض كان يكون شخص فيه حمى شديدة لا يستطيع الوصول للحرم يسقط عنه طواف الوداع. يقول هل الصحيح أن السعي بين الصف والمروة الأقرب إلى السنة هو الذي يفعله أصحاب العربيات وكذلك هو الأحوط؟ ما الذي يفعله أصحاب العربيات؟ بالعكس، المذهب أنه لا يجوز أن يطوف المرء محمولا، ما يجوز، ما دام قادرا على المشي يحرم، ما يصح طوافه محمولا، بل يجب عليه المسعى تقصد. أنا راح بلد. نعم، بالنسبة للمسعى والمسعى الصفا والمروة المفروض نتكلم عنها في الدرس لكن نسيتها. عندنا في المسعى بين الصفا والمروة مسألتان، المسألة الأولى أن القاعدة عند فقهائنا أن الهواء يأخذ حكم القرار، الهواء يأخذ حكم القرار، وبناء عليه فالطواف الدور الثاني والثالث والرابع كلها جائزة، وهذه من القواعد المضطردة في مذهب أن الهواء يأخذ حكم القرار. وقول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي بينهما أو ما في حكمهما وهما الهواء، إذن أدوار العليا تأخذ حكم قراره. المسألة الثانية في مسألة توسعة المسعى، هذه التوسعة هل تأخذ حكم المسعى القديم أم لا؟ الفقهاء جميعا تكلموا عن طول المسعى ولم يتكلموا عن عرضه، وعرفنا طوله أنه من الجبل إلى الجبل وحد الجبل بالدرجات، ولم يتكلموا عن عرضه، ولذلك يقولون إن هذه المسألة لم يتكلم عنها إلا قلة. وأول من وقفت على أنه تكلم عنها أحد فقهاء المالكية في القرن الحادي عشر، يعني في سنة ألف ثلاثين، توفي 1020، يعني ربما كان من العشرة وربما كان من 20، اسمه الميموني من فقهاء المالكية في مكة، تكلم عن هذه المسألة وقال إني لم أجد أحد نص عليها. قال والظاهر من كلام الفقهاء أنه لو وسع المسعى عرضا لجاز، وهذا الذي مشى عليه جمع مشايخنا، ممن أفتى بذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي فقد أفتى الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه يجوز جعل المسعى عرضا، فقد ذكر في بعض مراسلاته أنه في سنوات هجرية استدعي عدد من علماء المسلمين من عدد من البلدان في مكة واجتمعوا بالملك في ذلك الوقت واستشارهم في توسعاتها عرضا، قال فأبديت رأيي أنه يجوز، أن ذلك جائز ولا يوجد ما يمنع، وخاصة أن الجبل له عرض. وهذا أيضا ذهب لبعض مشايختنا من أهل مكة، ومنهم الشيخ بن عثيمين أيضا له رسالة في سنة 98 هجري، مراسلات في سنة 98، يرى الشيخ جواز المسعى عرضا. إذن فالقاعدة عند الفقهاء ما دام أنه يسمى مسعى ومخصوص بهذا الفعل وهو محاط بين الجبلين فيصح السعي بينه. يقول كيف يستبطن الوادي في السعي بين الصفا والمروة؟ معناه أنه يكون بين الجبلين، هذا هو الاستبطان، يستبطنه، يكون في بطنه. قال من قطع النية في أثناء الإحرام هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ أصلا من قطع النية ما زال محرما، فما زال محرما فيجب عليه أن يتحلل بإكمال حجه أو يتحلل بعمرة، فإن كان قد أحرم بحج فيتحلل بعمرة بعد انتهاء الحج فيكون حكم حكم الفوات ويجب عليه أن يحج بعد ذلك كحكم الفوات، سيأتينا في الدرس القادم. يقول دخول مكة من باب العمرة هل هو سنة؟ تكلمنا عنه قبل قليل. لا، الدخول من باب العمرة، لا، باب العمرة ليس من ذلك، باب العمرة بعيد جدا، يعني من خلف باب الفتح من هناك. وباب العمرة قالوا لأن الحجيج كان يدخل من تلك الجهة، يدخل من ذلك الجهة إذا جاءوا من مسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم، فسمي باب العمرة لأن الذي يأتي من جهة التنعيم هذا أقرب باب له، وذلك سمي باب العمرة، لا أنه يستحب الدخول منه عند كل عمرة. فانتبه، التسمية معرفة سببها مهم. وأما الذي استحبه العلماء فإنما هو باب بني شيبة يقابله، وانتبه، يقابله باب السلام، ولا نقول إنه يستحب باب السلام بناء على التفصيل ذكرت لك قبل قليل. يقول من يجعل التسمية في كل شوط فهل ينكر عليه؟ لا ينكر، يسمى خير ذكر ودعاء لله عز وجل، وكل الطواف ذكر. يقول من باشر بعد التحلل الأول فهل عليه بدنة أم شاه؟ ذكرناها في الدرس الماضي كذلك. بصر، إذا طاف حاملا طفلا ووجهه إلى وجهه هل يصح طواف الطفل أو يكون منكسا؟ الطفل يعفى عنه يقولون في هذه المسألة إذا كان صغيرا، وإلا الأصل عندهم أنه يجب أن يكون على هذه الهيئة، لكن تحتاج إلى مراجعة. هذا نفس الشيء تلبينتين منها. يقول ما مقدار رمية الحجر عند الفقهاء؟ لا أعلم. يقول ما حكم سعي الحائض بناء على أنه صار داخل المسجد الحرام كما قررت؟ نقول سعي الحائض يجوز ابتداء، وأما إذا كان المسجد داخل، لما قلنا إن السعي أصبح داخل المسجد فنقول أيضا يجوز لأحد سببين. السبب الأول أنها لم تمكث في المسجد وإنما هي مرة، هذا أولا. الأمر الثاني أننا نقول وإن كان المذهب أن الحائض لا يجوز لها الدخول، إلا أن الصحيح من قولي أهل العلم أن الحائض يجوز لها المكث في المسجد، لكن بشرطين: الشرط الأول أن تتوضأ، والشرط الثاني أن تتحفظ لكي لا تلوث المسجد، لأن الفقهاء لما فرقوا بين الحائض وبين الجنوب من أسباب التفريق قالوا هذا لورود النص وهذا لا، ومنها قالوا لأن الحائض حدثها يخشى منه تلويث المسجد، أما وقد أمن تلويث المسجد فإنه حينئذ يرتفع هذا المعنى، وخاصة أن الفقهاء يقولون بهذا النص حدث الجنابة أشد من حدث الحيض، صرحوا به أنه أشد، وعلى ذلك فإن الحائض يجوز لها الدخول المسجد الحرام إذا توضأت وتمكث فيه، ويجوز لها أيضا أن تسعى بين الصفا والمروة. طبعا هو المسألة أثيرت دائما لما حكي الإجماع على أن الصفا والمروة أو المسعى خارج المسجد، استدل عليه النووي على الإجماع الذي حكاه، قال لانعقاد الإجماع على أنه يجوز أن تسعى الحائض، فأصبحت المسألة بينها لوازم، كل مسألة يستلزم منها الثانية. يقول ما الفرق بين القارن والمتمتع الذي ساق الهدي؟ المتمتع الذي ساق الهدي يقولون إنه لا يحل حتى يذبح هديه، لكن الفرق بينهما أنه يجب عليه سعيان، وأما القارن فلا يجب عليه إلا سعي واحد. نعم هذا خارج، هذا جنائز. كل هذا خارج الدرس. إذا انتهينا هذه أسئلة الدرس انتهت مضبوط. إذا هذه كلها أسئلة قديمة. لهذا بق سؤال واحد. هذا أحد الأخوان يقول المتمتع إذا لم يكن معه الهدي وأحرم اليوم السابع ليصوم، فسيقع بعض صومه يوم السابع في غير إحرام، فهل يقال إنه لا يشترط أن يقع كاملا في إحرام؟ هذا سؤال جميل جدا حقيقة. والذي يظهر أنهم يقصدون أنه يحرم قبل الفجر، وهذا السؤال يحتاج إلى يعني تأمل، لعلي أتأمله وأنظر في كلام الفقهاء في المسألة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. طيب أجل نمر على بعض الأسئلة خارج الدرس. جت 10 أو 9:30 24 ناخذ 6 دقائق. يقول هذا أخونا بعد الدراسة متن الزاد واستظهار، هل يتعرض طالب العلم إلى كتاب الكافي لابن قدامة أو يعتني بالمغني؟ ذكر جماعة من أهل العلم أن العلم ليس بالمرة وإنما بالمرات، وهذا يبدو أنه مستقر عند الجميع، فقد ذكر الهلالي في شرحه على مختصر خلي أن المرأة لا بد أن يكون حافظا للفقه، إما حفظ لفظ أو حفظ معنى، وحفظ المعنى هو الاستظهار. قال ولا يكون حافظا لحفظ المعنى إلا بتكرار المتون، فيقرأ المتن أكثر من مرة. ثم ذكر أن المعتاد عند الفقهاء أنهم يقرؤون المتن مرة واحدة في كل سنة. قال وقد ذكر هو أو ذكر نسيت الآن اختلط علي الأسماء أن بعضهم كان يجعل له وردا من خليل لا بد أن يختمه في السنة مرتين، وبعضهم في السنة 3 مرات، ويعيبون على من مر عليه سنة لم يختمه كاملا. المقصود من هذا أن الإنسان لابد أن تمر عليه المسألة ثم المسألة. لما يقول أنا ضبطت كتاب الزاد، الزاد ليس هو ضبط أنت في الحقيقة، الزاد إنما هو بمثابة عناوين ورؤوس مسائل في ذهنك فقط. هذه المسائل الكتب الثانية تكون شرحا له مبينة له، ولكن لما يقول أنا ضبطت هذا الكتاب سأنتقل لكتاب آخر، أنا أحس أن السؤال تركيبته غلط، لأن الشخص ضبط الكتاب معناه أنا ضبطت كل المعاني التي فيه، وغالبا المتون هي عناوين مسائل أدلتها، الخلاف فيها، التفريعات عليها، الاستدراكات، القيود، كلها موجودة في كتب أخرى. فالكتاب الثاني ستقرأه سيكون صابا في هذا، لن يأتيك بمسائل غير مسائل هذا الكتاب، هي نفس المسائل، هي نفسها. ولذا المختصرات تأتيك بأهم المسائل، ثم التي بعدها تأتيك بمسائل ربما فيها زيادات وتفريعات. ولذا أنا أقول يعني من انتهى من هذا الكتاب يرجع إلى شرحه، ولا يكثر الانتقال من كتاب إلى آخر إلا من باب القراءة، يجعله الكتاب هو الأصل والكتب الأخرى يبني عليها. ولو قرأ في الكافي، الكافي كتاب عظيم جدا جدا جدا، من استطاع أن يضبط الكافي نعتبر أنه يعني ضبط الفقه بتمامه. المغني صعب أن الشخص يضبطه كاملا، يعني 15 مجلدا وفيه من الأدلة والخلاف العالي الشيء الكثير. كل هذه مرت، لعلنا نقف هنا، ما في شيء يعني. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.